يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في كتاب صلاة التراويح في باب فضل من قام رمضان، وعدنا الإخوة والأخوات باستكمال الموضوع ونبدأ في هذه الحلقة الحديث عن النصوص التي وردت في فضل من قام رمضان وقيام الليل على وجه العموم. أحسن الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فجاء في فضل قيام الليل نصوص كثيرة متضافرة من أدلة الكتاب والسنة، فجاء في ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويلاحظ هنا الأمر قم الليل، كما أنه يلاحظ أيضا المدة. يقول القرطبي: اختلف هل كان قيامه فرضا وحتما أو كان ندبا وحظا، والدلائل تقوي أن قيامه كان حتما وفرضا، وذلك أن الندب والحظ لا يقع على بعض الليل دون بعضه، لأن قيامه ليس مخصوصا به وقت دون وقت. هذا في حق النبي هو العموم أن يتكلم الآن؟ لا، هذا على جهة العموم. يقول: اختلف هل كان قيامه فرضا وحتما يعني واجبا، أو كان ندبا وحظا يعني مستحب، قيام الليل يعني، أم قيامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، قيام الليل يعني على الجميع، والدلائل تقوى أن قيامه كان حتما وفرضا، وذلك أن الندب والحظ لا يقع على بعض الليل دون بعضه، لأن قيامه ليس مخصوصا به وقتا دون وقت. لكن المأخذ من الآية يقول: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، هل هذا يدل على الوجوب؟ نعم، المأخذ من قم واضح لأنه أمر، هذا واضح، لكن التحديد بالمدة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه، هل هذا يدل على أنه حتم؟ ماذا يقول؟ ما دام أنه يقول ما حدد يعني فتح المجال في الليل كله، يدل على الوجوب، هذا مقتضى كلامه. لكن هل يقوى مثل هذا الكلام على الإيجاب؟ لأن وذلك أن الندب والحظ لا يقع على بعض الليل دون بعض، لأن قيامه ليس مخصوصا به وقت دون وقت. يعني بالنسبة للاستحباب يطلق، قم يعني ما شئت، قم ما شئت، لكن ما دام حدد يعني الحد الأدنى نصفه أو انقص منه قليلا، انقص من النصف قليلا، فدل على أنه حتم، لأن المندوب يتأدى بأقل ما يطلق عليه الاسم. هذا ما ذهب إليه. قال: واختلف أيضا هل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء، أو عليه وعلى أمته ثلاثة أقوال. اختلف أيضا هل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، أو عليه وعلى من قبله من الأنبياء، أو عليه وعلى أمته ثلاثة أقوال. يقول الأول كان عليه وحده عليه الصلاة والسلام. الأول قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة، قم الليل، يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الفرض على النبي عليه الصلاة والسلام وحده، هذا القول الأول. والثاني عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء، يعني دون الأمم. الثاني قول ابن عباس، قول ابن عباس قال كان قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء قبله، هذا القول الثاني. والقول الثالث هو أنه فرض عليه وعلى أمته، قول عائشة وابن عباس أيضا، وهو الصحيح. يقول القرطبي وهو الصحيح، كما في صحيح مسلم عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله الحديث، وفيه فقلت لعائشة أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة. قالت إن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، فقام صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، يعني امتثالا لهذا الأمر، صحيح. وأمسك الله عز وجل خاتمتها، خاتمة السورة، إن ربك يعلم، نعم، 12 شهرا، حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. لا شك أن الأوامر صريحة، نعم، لكن مجموع ما جاء في الباب، نعم، مجموع ما جاء في الباب من الحث على قيام الليل يدل على أنه ليس بفرض. قد يكون فرضا في أول الأمر، ثم بعد ذلك لا سيما مع دلالة حديث الأعرابي الذي قال هل علي غيرها، بعد أن ذكر الصلوات الخمس، هذا في حق، قال لا إلا أن تتطوع، في حق الجميع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذا عليه، المقصود أنه لا يوجد غير الخمس إلا تطوع. على كل حال تقول فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، ويتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. أيضا في سورة الإسراء يقول الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه يستدل بها الطرفان، تهجد أمر، ونافلة نعم قابل فريضة، التي تقابل الفريضة. لكن هل نقول أن النافلة هذه هي النافلة المعروفة عندنا الاصطلاحية، الاصطلاحية، وإلا أن نقول أنها زيادة على الفرض، زيادة على الخمس الواجبة، وهي وإن كانت نافلة زيادة أيضا هي واجبة، فهي نافلة باعتبار الزيادة لا بالمعنى الاصطلاحي، مثل السنة إذا وردت في بعض الألفاظ الشرعية ليس المراد بها السنة، نعم، ليس المراد بها السنة الاصطلاحية التي لا يأثم تاركها. يقول ومن الليل فتهجد، هذا أمر مثل قم، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولا شك أن هذه العلة تدل على الوجوب الاستحباب، تؤيد الوجوب الاستحباب، استحباب، تؤيد الاستحباب، كما أننا نطلب من الله جل وعلا أن يبعثه مقاما محمودا إثر كل أذان. يقول الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم، يعني لا يهنؤون ولا يلتذون بنوم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بعدها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. يقول أهل العلم القرطبي وغيره يقولون أن الجزاء من جنس العمل، أخفوا قيام الليل والأصل فيه الخفاء، نعم الأصل فيه الخفاء، فجوزوا بما لا تعلم نفس ما أخفي لهم. وهذا لا شك أنه دليل على أهمية قيام الليل. يقول أيضا، يقول الله تعالى أيضا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا للجميع ولا سمة لأهل العلم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، يدل على أن الذين يعلمون هم أهل قيام الليل، والذين لا يعلمون هم الذين لا يقومون الليل وإن كان عندهم شيء مما يدعى أنه علم. إنما يتذكر أولو الألباب، يعني ما يتعظ ويأتمر إنما هم أهل العقول. وإلا لو افترض أن شخص ينتسب إلى العلم ومع ذلك مفرط بما دلت عليه النصوص الصحيحة، هذا محروم بلا شك. والمحروم مع قدرته على تلافي هذا الحرمان لا شك أنه ليس من أولي الألباب. جاء أيضا في الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وجاء أيضا: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وعبد الله هو الصحابي المبادر إلى الامتثال، فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. جاء أيضا فيما يخص رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا تقدم شرحه في كتاب الإيمان، يعني من قامه مصدقا بما وعد الله من الثواب عليه مبتغيا بذلك وجه الله تعالى، لابد أن يكون مصدقا مخلصا. الحث على قيام الليل أحاديثه والنصوص الواردة فيه لا تكاد تحصر، وهو شاق على كثير من الناس، ومشقته لا شك أنها لوقوعه في وقت هو وقت الراحة، ويقع بعد النوم التي هي الناشئة، ناشئة الليل تكون بعد نوم، يعني يسهل قيام الليل على من كان مستيقظا، يعني قد يسهل القيام على من يسهر مثلا الليل كله ثم يختم ليلته بصلاة أو ذكر أو تلاوة أو استغفار وما أشبه ذلك. لكن النائم بعد أن أخلد إلى الراحة هذا يصعب عليه، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لكنها أكثر في حضور القلب، ولذا جاء الحث عليها، هي أكثر في حضور القلب. على كل حال، لوقوعه في هذا الوقت الذي هو محل الراحة والإخلاد إلى الفراش صعب على كثير من الناس، حتى أن السلف جاهدوا، وجاء عنهم أنهم جاهدوا قيام الليل وكابدوه حتى قال بعضهم 20 سنة ثم تلذذ به بعد ذلك. لكن هل يتسنى هذا لكل أحد أو للموفق؟ نعم للموفق. وهل يوفق من قام للقيام حق القيام أو لا؟ لأن الناس في ليالي رمضان وفي العشر الأواخر على وجه الخصوص كثير منهم يقوم الليل ويتهجد سواء كان في بيته أو في المسجد، لكن مع ذلك هل يوفق لحق القيام؟ كثير منهم بل أكثر الناس يقوم بجسده دون قلبه، وتجده لا يعقل من صلاته إلا الشيء اليسير. والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون. أقول صعوبة قيام الليل والترغيب الوارد في صيام في قيام الليل من أجل صعوبته ومشقته على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكاره، ومشقته من أجل وقوعه في هذا الوقت الذي يرتاح فيه الإنسان بعد العناء عناء النهار. إذا عرفنا ما جاء في القيام، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وهذا الحديث يستدل به من يقول بعدم مشروعية القدر الزائد على 11. فيه أيضا حديث عائشة مخرج في الصحيحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، 13 ركعة، يوتر من ذلك ب5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. مع أنه جاء في رواية عن عائشة أيضا أن منها الوتر وركعة الفجر، فيوافق الحديث الأول. إذا كان منها ركعة الفجر فهو موافق لحديثها الأول، تكون 11. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني بالليل 13 ركعة، يعني بالليل. وفي حديث زيد بن خالد الجهني عند مسلم ومالك، وأنه صلى 13 ركعة. وفيه أيضا الإطلاق صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، خرجه البخاري من حديث ابن عمر، وهذا يستدل بمن يقول بالزيادة. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لمن أراد مرافقته في الجنة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا أيضا يدل على أن الصلاة كما جاء في الحديث خير مستكثر منه، خير مستكثر منه، فدل على أن الكثرة في العدد لا تنافي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من كونه يصلي 11. كما جاء في الحديث تقصد جاء هذا اللفظ خير مستكثر منه، جاء في بعض الأحاديث كذلك الصلاة خير مستكثر منه. نعم. وأيضا أعني على نفسك بكثرة السجود. العلماء يختلفون في الأفضل، هل الأفضل الإكثار من الركعات مع التخفيف أو التقليل من الركعات مع إطالة القيام والركوع والسجود؟ جاء في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام الطول، الطول، وأنه قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وأنه يسجد السجدة كما يقرأ أحدكم 50 آية. جاء في صلاته الطول، لكن بعض الناس قد لا قد يشق عليه مثل هذا الطول، وقد يكون إذا صلى بجماعة من المأمومين من لا يحتمل مثل هذا الطول، فيكون كثرة أفضل في حقه. نعم. ولذلك أهل العلم لاحظوا مثل هذا، يعني منهم من قال إن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب في أول الأمر على 11 ركعة ثم على 23، رأى الناس يشق عليهم الطول الذي جاء في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قام عليه الصلاة حتى تفطرت قدمه. من أجل هذا اختلف العلماء في العدد المستحب في قيام رمضان، كما قال العيني على أقوال كثيرة، فقيل 41 ركعة، 41 ركعة. قال الترمذي: رأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة. قال شيخنا، يقول العيني قال شيخنا يعني الحافظ العراقي، نعم، وهو أكثر ما قيل فيه 41 ركعة، وهو أكثر ما قيل في العدد يعني في قيام رمضان. قلت القائل العيني: ذكر ابن عبد البر في الاستذكار عن الأسود بن يزيد كان يصلي 40 ركعة ويوتر ب7. قال: كان يصلي 40 ركعة ويوتر ب7، يعني الإكثار لا شك أنه ثابت عن السلف سواء كان في الليل أو في النهار. الإمام أحمد رحمه الله حفظ عنه 300 ركعة في اليوم والليلة، يعني ذكروا في ترجمة الحافظ عبد الغني المقدسي أنه كان يصلي من ارتفاع الشمس إلى الزوال 300 ركعة. لكن إذا قلنا في الأيام المتوسطة من ارتفاع الشمس مثلا من يعني قريب 6 ساعات، لما تقسمها على 300 ما يؤدي الركعة في 6 في 60 دقيقة 360، والدقيقة هي الركعة أقل المجزئ منها قد يؤدى بدقيقة. لكن ما أدري عن الاستمرار على مثل هذا العمل، وهل المقصود الإكثار أو الإحسان؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ما نقول إن هذا أفضل من كل وجه، لا، صحيح. المقصود استغلال الوقت فيما ينفع. فلو كانت بدل هذه 300 نوع من العبادات، صلى ما كتب له بصلاة الخاشعين، واستزاد من العلم، وعلم من يحتاج إلى العلم، وأعان من يحتاج إلى إعانة، وتلا من القرآن ما كتب له، يعني لأن تنوع العبادات أفضل أمر شرعي مقصود من مقاصد الشرع. لشيخ الإسلام رسالة في بيان أهمية تنوع العبادات في الشرع. المقصود أن هذا حصل، فالذي يرتاح إلى الصلاة فهي باب خير يكثر منه. لكن ماذا عن قول ابن المطهر الحلي صاحب منهاج الكرامة؟ نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، لكن الشيخ الإسلام في منهاج السنة قال: الوقت لا يستوعب، الوقت لا يستوعب، يعني إذا تصورنا أن ركعة بدقيقة نحتاج إلى 1000 دقيقة، فالوقت لا يستوعب بلا شك. فقيل 41 هذا القول الأول، وقيل 38، وقيل 38 ركعة. رواه محمد بن نصر عن مالك قال: يستحب أن يقوم الناس في رمضان 38 ركعة ثم يسلم الإمام والناس ثم يوتر بهم بواحدة، يكون المجموع 39. قال: والعمل على هذا، وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ 100 سنة إلى اليوم هكذا. روى ابن أيمن عن مالك وكأنه جمع 2 ركعة من الوتر مع قيام رمضان، وإلا فالمشهور عن مالك 36 والوتر 3. الآن النقل الأول عن مالك 41 هذا العمل عمل أهل المدينة. قال الترمذي: رأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة، وقول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة، والقول الثاني 38 رواه محمد بن نصر عن مالك قال يستحب أن يقوم الناس 38 ركعة ثم يسلم الإمام والناس ثم يوتر بهم بواحدة. قال وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة منذ بضع ومئة سنة إلى اليوم. هكذا روى ابن أيمن عن مالك وكأنه جمع ركعتين من الوتر مع قيام رمضان، وإلا فالمشهور عن مالك 36 والوتر 3، وقيل 34 إلى آخر الأقوال. نعم جيد، تذكر بالتدريج إن شاء الله. طيب أحسن الله إليكم. إذن نستكمل الأقوال بإذن الله في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.